أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طب الذي قدر عليه رزقهم، قال لك الإيمان بقى يخليه لينفق مما آتاه الله، ما يفرضش له حياة تتطلب أكثر من كده، يشوف دخله قد إيه ويعيش في مستوى هذا الدخل. فإذا عاش في مستوى هذا الدخل يقول لك رضي بقدر التخطير ده، رضي به سأعطيه على قدره. ولذلك تجد عظماء العالم كله في أي أرض اللي بقوا كويسين وبقى لهم صيت وبقى لهم صيت مالي، لو نظرت إلى أولية حياتهم لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا على قد الله. فيقول من رضي بقدري أعطيته على قدري. وإحنا قلنا زمان اللي يرضى بقدره ويجعل مصرفه في حدود دخله ولا يخضع دخله ليه لانفلات مصرفه، نقول له حيعمل دخله لانفلات مصرفه حيتعب نفسه، لانه ان وجد من يعينه على ذلك بانه يقترض حيجي الناس كلهم يقبضون عنه نفوسهم ويعيشوا في ايه في كرب. يبقى هو اللي ضيع على نفسه ولا مش هو؟ نعم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، احنا قلنا بقى اسرفوا على انفسهم، والاسراف تجاوز الحد، لا يقال اسرف على نفسه الا اذا كان اسرف في شر يعود على النفس، انما اسرف لنفسه مطلوب منه 2.5% في الزكاه، ام عمل ايه خلاهم 10%، خلاهم 15%، خلاهم 20%، يبقى هو صحيح اسرف لمين؟ لنفسه. ليه؟ لانه قال لك هي دي الباقيه. يبقى في واحد بيعمل بس لامد دنياه، وفي واحد بيعمل للحاجات اللي جايه ايه الثانيه. ولذلك قلنا ان الامام علي لما واحد ساله قال له يا امام انا اريد ان اعرف نفسي، هل انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له جوابه ليس عندي، السؤال ده جوابه مش عندي، انما جوابه عندك انت. قال له كيف؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد اعتاد أن يأتي لك بهدية، وواحد اعتاد بأن يطلب منك حاجة معونة، فانظر إلى أيهما تبش وترحب، فإن رحبت بمن يأتي بالهدية فاعلم أنك من أهل الدنيا، لأنك تحب من يعمر لك دنياك، وإن كان اللي بتاخد منك هو اللي انت بشيت به وانبسطت به فاعلم أنك من أهل الآخرة، لأنك تحب من يعمر لك من تحب، والذي أخذ يعمر لك إيه آخرتك. تبقى ده اللي بتبشره، يبقى أنت اللي تحكم أنت من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. ولذلك السيدة عائشة حينما أجابت رسول الله في الشاة التي أهديت لها، وبعدين النبي دخل لقاها طبعا وزعت، قال لها ماذا صنعت بالشاه؟ قالت كلها ذهب الا كتفها. عليه الصلاه والسلام كان بيحب الكتف، اللحمه الرقيقه اللي على الكتف دينا، فحيشها له، فبتقول له كلها ايه ذهب الا كتفها. قال لها يا عائشه كلها بقي الا كتفها، لان ده راح للاخره وده هناكله في الدنيا، ليس لك من مالك إلا إيه؟ ما لبست فأبليت، أو أكلت فأثنيت، أو تصدقت فأبقيت. نعم. أصرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. ما هو القنوط؟ القنوط اليأس. طب ييأس ليه من رحمة الله؟ قال لأنه أسرف على نفسه في المعصية، فلما نفسه تروق كده وتقعد ضميره يرجع له يلاقي عمل اعمال مش ما ترضيش ربنا، يقوم يعمل ايه؟ يقول انا مش ربنا هيرحمني، ربنا هيغفر لي، ويقعد يأنب نفسه. قال لك القنوط من هذه الرحمه نتيجه الايه؟ نتيجه السيئه، برضو اشاره صحيه الى الايمان، فكانه استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله. ومدام استعظم ذنوبه أن تكون أهلا لرحمة الله